بعد الضمة عندهم فيها وجهان، هو القلب وعدم القلب. وذلك في الأوصاف للأنثى التي مذكره مذكرها التي مذكرها أفعل. فإذا اتفق أن كان هذا الوصف في عينه ياء أو عينه ياء ياء، أن كان في عينه ياء أو ياء عينه ياء مثلا كأتيس وأضيع على وزن أفعل، ومثلا فهذا في عينه عينه ياء، فلك القياس أن تؤنسه فتقول أن القياس أن تأتي بمؤنثه على وزن فعل، كما تقول فيما لو كان صحيح العين كأعظم تقول عظمى أكبر كبرى. إذن أكيس ستقول لا، ستجد لو جئت بالأنثى ستجد الياء ساكنة، ستجد الياء ساكنة بعد ضمة على القياس في صحيح العين، فتقول في أكيس تقول كيسا كيسا أو كوسا، فيجوز أن تقول كيسا تتركه تترك الياء، ما تقلب الياء إيش واو، لأنك في هذه الحالة ستغير ضمة الكاف، وإذا غيرت ضمة الكاف فلا تحتاج إلى تغيير أو إلى إبدال الياء واو كيسا، هو صحيح. ويجوز أن تقول كوسا، في هذه الحالة تقلب الياء واوا لأنك ضممت ما قبل هذه الياء، وبضمة الياء وبضمة ما قبل الياء تقلب الياء واوا فيصير كوسا. وكذلك تقول الضيق الضيق أو الذوق، هذه مهمة ضيقة أو ضوقة، هذه مشقة ضيقة أو ضوقة، فلك في وجهان، لك في الياء في هذه الحالة وجهان، فكما ورد في كلام في لسان، لكن الكلمات في هذا القياس أنه أن لك في وجهين، لكن قد تجد بعض الكلمات في لغة العرب شأنه أو شأنه أن تأتي بالوجهين، لكن سمع منهم بالوجه الواحد، وما لم يسمع من الوجهين أو الوجه الواحد فقط إذا لك هذا القياس، أو لك الوجهان فيه كيسة وكوسة وضيقة وضوقة. نعم أيوه نعم هو هذا، لأنه كويسة، فأنا ذكرت الوجهين تقول كويسة، بعد ذلك تقول كيسة ثم كوسة بعد ذلك، كانوا فيه مرحلتان وثلاث كويسة، كما تقدم عندك في جمع نحو بيضاء وأبيض تقول بيض ثم تقول بيض، وهنا كذلك تقول كويسة ثم تقول كيسة وتقول كوسة أيضا كذلك. نعم، وصلى الله وسلم على محمد.